الأساس إحنا صحاب بس فاهمين بعض جدا. وإنت دايما بيحس لما بفرح ولا بحزن. الأساس إحنا صحاب بس فاهمين بعض جدا. وإنت دايما بيحس لما بفرح ولا بحزن. قولي كتير.